معنى هذا كله هو إكمالا لما سبق. والموضوع يزعم هؤلاء يعني عباد القبور، يقصد المصنف أن الذين يعبدون القبور ويسألونهم من دون الله، أو أنهم يعبدون الأصنام ويرجون خيرها وبركتها، ما وجه ذلك؟ على أي أساس بنوا عباداتهم على أنهم يتوجهون إلى الأموات أو إلى الأصنام أو إلى الأشجار أو إلى غير ذلك؟ نقول وجه قولهم معلوم، أنهم يقولون إن العالم يعني المخلوقين وجدوا بذات الرب سبحانه وتعالى، يعني من لازم وجود الله وجود هؤلاء، هذا كما أنه من لازم وجود الشمس وجود الحرارة، ومن لازم وجود القمر وجود الضوء. فبوجود القمر واستكماله وجد الضوء، فكذلك من لازم وجود الله وجود هؤلاء، فهم موجودون بذات الله، يعني لا أن الله هو الذي أوجدهم. ثم أيضا حركات الآدميين، هذا قول حركات الآدميين وما وقع في قلوبهم هي مستمدة من الأفلاك العلوية، فإن الكواكب متى وجه الإنسان قلبه للكواكب أو وجه لهذا الصنم فإنه يفيض عليه شيء نوعا مما في ذلك الموجه إليه إلى نفس المتوجه. ومثلوا لذلك قالوا كالشمس عندما تقابلها بالمرآة، فإن المرآة تعكس ضوء الشمس وتوصله إلى المكان المظلم، فأنت إذا وجهت قلبك ووجهت روحك إلى هذه الأرواح الفاضلة كأرواح الأنبياء فإنها مغمورة من الرحمة، ثم هي تفيض عليك على روحك من هذه الرحمة التي فاضت على هذه الأرواح من جنس المرآة التي تعكس ضوء الشمس إلى المكان الخالي من الشمس فتوصلها إلى المكان المظلم. هذا أصل عباداتهم. ونعرف أن هذا هو قول الصابئة لا شك، وهذا كفر بالله وإلحاد في دينه وشرعه، وما نشأ هذا إلا لجهلهم عما جاءت به الرسل. فالعراقي الذي يؤيد دعاء الأموات والغائبين يلزم من هذا القول، وهو قول الصابئة. ونعرف أن إمام الفلاسفة هو أرسطو، وأرسطو يقول الله جل وعلا خلق هذا العالم ثم اعتزل وتركه، فالمتصرف في هذا العالم ليس هو الله، بل هم يتصرفون في أنفسهم على حسب ما قام في قلوبهم وعلى حسب ما يتوجهون إليه، وإلا فالرب لم يتصرف في أنه يميت هذا ويمي هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويميت هذا. ويقول الله أجل وأعظم من أن ينزل ويتنازل في أن يتصرف في هؤلاء الضعفاء المشاكل، هذا قوله. وإنما خلقهم وأوجدهم ثم اعتزل وتركهم، فجعل التصرف في هذا العالم هو على حسب ما وقر في قلوبهم وما في أرواحهم على النحو الذي يتوجهون إليه، فكل منهم يدبر نفسه أو يدبره من توجه إليه بالنسبة إلى العبد الخيار. وتعرف أن هذا من كفر بالله، من أعظم الكفر هو هذا القول، ولم يقل هذا مسلم، وخلاف ما جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. فالقرآن والسنة والعقل السليم يشهد ببطلان هذا. الله هو الذي يملك الرب ولم رب السماوات والأرض إلا فمن يملك لكم النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال فإنه لا يغيب عن علمه. ثم هو الذي يتصرف في هذا الكون جل وعلا. وهذا هو الذي جاءت به الرسل والعقل يؤيد هذا. فبعيد كل البعد أن هذا العالم يموج بنفسه وليس له مدبر وليس له مالك وليس له متصرف. فمن الذي يحيي هذا ويميت هذا؟ ومن الذي يرزق هذا؟ ومن الذي سخر هذه السماوات وسخر هذه الأراضي بما فيها من جبال وبحار وأنهار؟ من الذي جعل بني آدم على هذا الشكل وعلى هذه الكيفية وعلى هذا التفاوت في العقول وفي الآجال؟ من هو؟ هل هي مجرد الطبيعة أو مجرد توجه منهم بأرواحهم إلى أرواح فاضية على حسب زعمهم؟ أعرف أن هذا أمر باطل. هذا هو حاصل هذا البحث. ومرة أخرى نقول إن المصنف يريد أن يربط بين دعاة القبور وطلب والطالبين المدد منها أنهم فيهم مشابهة للصابعة وأنهم في الحقيقة مشركون صابعة لأنهم يرجون هذا الميت يفيض عليهم من رحماته وبركاته فتصل إلى أرواحهم فتستنير أرواحهم أو أن الله يعطيهم ببركة هذا الميت لما يصلهم إليه. فهذا مشابه لقول الصابعة والفلاسفة المعروفين. والله أعلم. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف النسك ولو مسنون وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتشترط له النية أي السعي لأنه عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية إنما الأعمال بالنيات. ويشترط له أيضا ويشترط له النية وكونه عقب طواف نسك ولو مسنونا. تقدم أن قلنا لو سعى قبل أن يطوف أنه لا يصح. وجبنا عن حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف وأن العلامة ابن القيم ذكر أنه غير محفوظ وتقدمت الإشارة إلى هذا. ولكن هل تشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف؟ لا، لا تشترط. فلو قدمت مكة وطفت أول النهار وأخرت السعي إلى آخر النهار لا بأس. أو مثلا جئت وأنت صائم وطفت بعد العصر وأخرت السعي حتى الإفطار وحتى تناول طعام العشاء وبعد صلاة التراويح مثلا لا بأس. لا يلزم أن السعي يقع عقب الطواف مباشرة، بل لو طاف أول الليل وسعى آخر الليل أو طاف أول النهار وسعى آخر النهار أو طاف آخر النهار وسعى في أثناء الليل لا بأس بذلك، ليس بمعنى. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس وكذلك الستارة. يعني لو شعى وهو على غير وضوء لا بأس، أو سعى وفي إحرامه نجاسة لا بأس، لأن السعي لا يكون صلاة إلا أن السنة والأفضل أن يكون متطهرا وأن يكون ثوبه الذي هو محرم فيه طاهر. لكن لو فرضنا أن فيه دم أو فيه نجاسة أو أنه أحدث في أثناء السعي فإنه صحيح. نعم. لكن الشيخ الموالاة بين أشواط السعي، الموالاة بين السعي هذا لا بد منه، لا بد منه إلا في قول أشار إليه بعض الأصحاب أنها لا تشترط الموالاة، واستدلوا بقصة سودة فإنها سعت في 3 أيام كل يوم تأتي ببعض السعي، لكن الأولى أن يسعى متوالية خروجا من الخلاف. نعم. والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، لكن تعرف أنه يحرم أن يكون عريانا، لا يجوز بكل حال سواء كان من شعي أو غير شعي، لا بد أن يستر عورته، لكن لو فرض وجوده لا نأمره بالشعي إذا بالإعادة. نعم. لا أو الإنسان يمشي عريان على لا يجوز. وتسن الموالاة بنية، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا تقصف ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. هذا معنى ما تقدم، وتسن الموالاة بين السعي وبين الطواف تقدم، والمرأة لا ترقى المروة ولا ترقى الصفا ولا تسعى شديدا، كما أنها لا ترمم في طواف القدوم ولا تطبع أيضا، إذا أن هذا في حق الرجال خاصة فهم أهل الشدة والقوة. نعم. وتسن مبادرة معتمر بذلك، وتسن مبادرة معتمر بذلك إذا تيسر، يعني من حين تقدم ينبغي أن تبادر بالطواف والسعي وتسعى في التحلل، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء ذلك النسك الذي جئت من أجله. نعم. قول الشيخ لو سعى محدثا يشمل حدث الأصغر والأكبر؟ لا يحط لك. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولو لبده، قصر من شعره ولو لبده. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته. ثم إن كان متمتعا قصر من جميع شعره ولو كان لبده، فمجرد تلبيد الشعر لا يسقط عنه شرعية التقصير. ومعنى التلبيد كأن يكون على رأس شعر كبير يتلبد بصمغ حتى لا يدخل الحشرات بين الشعر أو يدخل الغبار بين الشعر، لبدت بصمغ أو بعسل أو غير ذلك حتى صار شبه طهير، ما للقمل ولا للمنفذ بل تواشى ولا للغبرة دخول في نفس الشعر، هذا من ولو لبدا. فلو لبدت مثلا الشعر بصمغ وتشعر قلت انا ما بي شعر، يقول لا لفتك، لا بد ان تختفي من شعرك على كل حال. طيب بالنسبة يا شيخ تقول الصمغ، اذا صمغ الراس الطبقة اللي تعلو الشعر تكون كأنها باغة، هل يجوز الانسان يغطي راسه بباغة؟ ما دام قلنا اذا صمغ ان له صمغ، الصمغ هذا يتحول إلى غلاف مثل البغى. الآن إذا صمغ الإنسان بعض الأشياء يصير عليها طبقة رقيقة جدا مثل البغى، يجوز يغطي رأس البغى؟ البغى لا يجوز والصمغ، لكن هذا مراد يقول لو فعله لعذر مثلا فهذا حكم لابد من التقصير، وإلا إذا كان الصمغ بكون طبقة يكون حكم من غطى رأسه، لأنهم قالوا لو غطى رأسه بطين أو عجين أو قرطاس لا يجوز، لكن لو فرض إما أن غطى لعذر مثلا للشمس أو غير ذلك وقلنا بالفدية على أجر الغطاء هذا إذا كون طبقه فمجرد تغطيته لا يسقط عن التقصير أو أن يوجد شيء مثلا رقيق أو شبه الماء ويكون الشعر بارز لا يكون طبقة ولكنه يلبد ذكره نحن الشيخ مسح الرأس ورأس الجناب ما يكون هذا عازل لا يقتضر في هذه الحالة نعم يقول ما يقتضر وش اللي يقتضر نفس الطرق هذه يعني يبع عنها لأنها غير مقصودة كما نحصل الطبع لا مقصودة شيخ الأوائل مش يكرع المس يعني هذا المصطفى والأوائل هنا تنبه قال ما يمرك المرة أقول تنبه المرة تعلم نعم الموالاة بين الأشواط لا إذا أقيمت الصلاة ينقطع الشوط الذي أقيمت فيه تبني على ما مضى هذا عذر تحت الله وإلا بأن الشوط الأول هو من مكانه اللي لا بس الشوط الأول مش مكانه يعني قيمت الصلاة هو في نص الشوط لا المذهب يرجع إلى الحجر عند الشافعية واختيار بعض الأصحاب المكان لكن المذهب يرجع إلى لو أقيمت الصلاة وأنت مثلا مقابل للحجر في الشوط الخامس لا بد ترجع إلى الحجر تستأنف الخامس من الحجر والسعي كذلك على المذهب وإلا بأن كان أما المذهب الشافعي يمشي المكان وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إلا أن يكون المتمتع ساق الهدي فهذا لا يجوز له أن يتحلل بل يدخل الحج على العمرة فإن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلو مثلا جئت ناول التمتع وقاصدا العمره ثم بعده الحج وقد سقت الهدي معك فتبقى على احرامك لانك الحقيقه اصبحت قارن نعم والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي او لم يكن في اشهر الحج او غيرها أما من قصد العمرة فقط ولم يقصد الحج فهذا إذا طار وسعى وقصر حل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه وسواء كان في أشهر الحج أو لم يكن ما دام أنه لا ينوي الحج وإنما يريد العمرة ثم سيسافر مثلا إلى بلد عقب العمرة والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا والمتمتع والقارن والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لأنك بشروعك في الطواف شرعت في التحلل أنت الآن تبي تتحلل عقب الطواف لأن هذا طواف العمرة وبعد السعي تتحلل كالحاج إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه أول التحلل فكذلك هنا وقولهم ولا بأس بالتلبية سرا في طواف القدوم يعني الذي لا يتحلل به. فطواف القدوم للمفرد هو القارئ، لو لبى سرا لا حرج عليه، لأن طوافه هذا لم يكن بداءة للتحلل، لأنه سيبقى على إحرامه حتى الحج. نعم. تخصيص القول السر، تخصيصه سر يعني لا يشوش يشوش على الناس ويقلده غيره، يعني حتى بعض الأصحاب ينعم يقول لي ما ينبغي أن يلبي حتى ولا سر. انت يا شيخ سمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعصيب. قدم المصنف رحمة الله عليه أصحاب الفروض، وذكر هنا بعدهم أصحاب التعصيب، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها كما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قول باب التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ الرسوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سميعا، يعني سميعا سمع إذعان وتفهم وتعقل. قول باب التعصيب، التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، والتعصيب المكون من مادة عصب العين والصاد والباء، تقتضي القوة والشدة والإحاطة، لأن الرجل يقوى ويشتد بعصبته، وهم طرفان ووسط، الأب من وين على الأب يعني وجد وين على، وطرف الأسفل الإبن وإن نزل، ووسط العموم الإخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم، فهو كأنهم أحاطوا بك عصبا، كأنهم أحاطوا بك ومنعوك ممن أرادك بسوء، كما يقال عصابة الرجل وهي الذي تدار على رأسك، فإذا أدرت على رأسك عصابة قيل هذه عصابة لأنها أحاطت بالرأس كله، ولأنها شدته تشد الرأس وتقويه، فكذلك عصبتك كأنك أحاطوا بك وكأنك بهم قويت وصرت شديدا، ولا يمكن وصول أحد إليك بسوء مع وجودهم لقوتك بهم وإحاطتهم بك. هذا معناها اللغوي. ثم قال: وحق أن نشرع في التعصيب بضم الحاء ويجوز فتحها، بمعنى وجب، وجب علينا حينئذ أن نشرع في التعصيب عقب ذكر أصحاب الفروض وما لهم، أن نشرع بمعنى أن نبتدي، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، بكل قول موجز، الموجز هو ما قل لفظه وكثرت فائدته، مصيب للحق، وهو كما قال فإنه ذكر التعصيب بل وذكر غيره بكل قول موجز مصيب، وهو مختصر. وهذه القصيدة وإن كان كثيرة الحشو فإن أبياتها كثيرة الحشو بالمرة، لكن مع هذا جعل الله لها قبولا وراجت واشتهرت واعتنى الناس بها، فما بين شارح لها وما بين محشي وما بين معترض وما بين مؤيد، فالشروح التي حصلت على هذه الرحبية كبيرة جدا لا تحصى. وحكى أن نشرع بالتعصيب بكل قول موجز مصيب. عرف التعصيب بقوله: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموال أو كان ما يفضل بعد المر له فهو أقل العصوبة المفضلة. جعل تعريف التعصيب ببيان أحكامه، وهذا معيب، معيب بأنه تعرف الشيء بحكمه وتجعل الحكم تعريفا والتعريف حكم يلزم منه الدور، وهذا معيب كما قيل. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يريد أن يحدده لكن أدخل الأحكام وجعلها أحكاما، وهذا من المعيب. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وهو قوله: فكل من أحرز كل المال. طيب لا حكم مع عرفت العصبات، ثم فوقف العصوبة المفضلة أو كان ما يفضل وما أبقت الفراغ أو كان ما يفضل بعد المرضلة فوقف العصوبة المفضلة. فعرف العصبة بما لهم من الحكم، وهذا كما تعرف معيب عندهم. لكن يقول بعض الفرضيين منهم الباجوري وغيره، يقول: لا يمكن أنك تعرف العصبة بتعريف مضبوط لا يدخل عليه شيء. فالعصبة لهم أحكام: أولا أن من انفرد منهم حاز جميع المال، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: فكل من أحرز كل المال. الثاني أنه يأخذ ما أبقت الفروض، وأشار إليه بقوله: أو كان ما يفضل بعد الفضيلة. والثالث أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا من استثني في باب الأكدرية وباب المشركة والأب والابن، فإنه لا يتصور سقوط هؤلاء، بل الابن لا يمكن، والأب لو فرضنا استغرقت الفروض المسألة لا بد وأن يعول له، كما لو هلك هالك عن بنتين وزوجة وأم وأب، هل نقول يسقط الأب؟ لا بد أن يعول له. أو نقول يأخذ الباقي واحد والله جعل له السدس، لا بد أن يعول له، فإنه لا يتصور سقوطه ولا يتصور أن يأخذ أقل من السدس، إلا أن قد ينقص السدس بالعول. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو القرابات المراد بهم هنا هم أقارب الرجل من جهة أبيه وهم عصبته. لو قلنا لك: من هم عصبتك؟ قلت: قرابتي من جهة أبي. لأن قرابتك من جهة أمك ليسوا بعصبة كخالتك وجدتك وخالك وعمك من جهة أمك عن أمك، إنما العصبة هم الذين يأتون من قبل الأب كالابن. الصلة الذي بينك وبين إخوانك هم الأب، وأما ابنك فلا شك أنه هو رأس العصبة، هو رأس العصبة. وإن قلنا أنه قريب لك لكن مو من جهة أبيك، والواقع أنه من صلبك وأنت من صلب أبيك كالجد، أو كان ما يفضل بعد المرضلة فهو أخو العصوبة المفضلة كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، هؤلاء هم العصبة. والأخ وابن الأخي، يعني سواء كان شقيقا أو لأب دون الأخ لأم، والأخي وابن الأخي والأعمام، العم الشقيق أو العم لأب، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن المعتق أيضا. فكل ما أذكره سميعا أي سمع إذعان وتوهم. والحاصل أن العشرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس ينقسمون إلى قسمين: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب. فالعصبة بالنسب هم جميع الورثة من الذكور دون الزوج ودون الأخ لأم ودون المعتق، لأن ذاك بالنسب السبب، فيشمل الإبن وابن الإبن والأب والجد وإن على والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما، هذه تسعة، والعم الشقيق والعم لأب وابناهما، هؤلاء هم اللي العصبة بالنسب. أما المعتق فهو من العصبة بالسبب. أما البنات الأخوات مع البنات، أو البنات والأخوات مع من يساويهم من الإخوة والبنين، فهذا يأتي. والعصبة بالنفس هنا الذين من العصبة بالسبب، أولا نقول لهم أحكام ثلاثة: الأول أن من انفرد منهم حاز جميع المال، الثاني أنه يأخذ ما أبقت البروض، الثالث أنه يسقط إذا استغرقت البروض إلا الأب والجد أو الأخت الأكدرية أو الإخوة الأشقاء في الرباب المشركة، ويأتي. ثانيا الجهات، جهات العصابة الست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا. فتقدم الجهة، فمثلا البنوة مقدمون على الأصول، ما يكون حينئذ أصحاب فروض كابن أب أو ابن جد. ثم أبوة، الأب لا يمكن أن الجد يرث مع وجود الأب، لأن الأب أقرب جهة، أقدم جهة، لأن الأب أقدم جهة. ثم جدودة وإخوة، الإخوة في درجة الجد، جهة واحدة، جد وأخ كلها في جهة واحدة. على التفصيل آتي بيان في باري إن شاء الله. ثم بنو الإخوة، لا يمكن أن ابن الأخ يرث مع وجود الأخ، لأن الأخ أقدم جهة، وابن الأخ مقدم على العم، لأن ابن الأخ أقدم جهة. فلو هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ وعم، ابن الأخ وإن نزل مقدم على عمك خلوك القريب، لأنه أقدم جهة. قد تقول لي هذا عمي ما بينه وبين إلا درجة واحدة، وأخو أبي سواء بسواء، أجتمع أنا وإياه في جدي، وهذا ابن ابن ابن ابن ابن أخي، وين وين بينه وبين مفازة ومسافات، نقول هو أقدم جهة، لأن يجمعك بينك وبين أبوك، فأبوك أقدم من جدك، ونحن نقول بأبوة ثم جدودة. فالجاب الأب الجامع بينك وبين ابن أخيك النازل أبوك، والذي جمع بينك وبين عمك جدك، فيكون الأب أقدم من الأب من الجد، يعني الأب ومن يأتي من جهته أقدم من الجد ومن يأتي من جهته، كما أن الجد ومن يأتي من جهته أقدم من أب الجد ومن يأتي من جهته. ولهذا نقر القاعدة نقول لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. فبفهم هذه القاعدة لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا تغنيك عن بحوث كثيرة وعن مشائل وصور كثيرة. فمثلا لو قلنا هلك هالك عن عم وعن جد، لمن المال؟ للعم، لأنه أقدم فهو يتصل إليك بجدك، وعم الجد يتصل إليك بجد أبوك يعني أبو جدك، فهذا أقرب. فلهذا نقول لا يرث بنو أب أعلى وهو أبو جدك مع بني أب أقرب وإن نزلوا، كما لو قلنا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم في سابع درجة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم وعم عم لمن المال؟ هذا عم قريب يقول لابن ابن عم الناس، لأنك لو اجتمعت وياه في جدك وعم ابوك في جد ابوك. فلهذا نقول لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. الجهاد كما قلنا ست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء، على هذا التفصيل. فإذا اتحدت الجهاد مثلا فتعطي القريب الأقرب، كأن يكون بنوة الجهة واحدة ابن وابن ابن، نقول المال للابن. ليه؟ تقول لأنه أقرب، لا تقول لأنه أقدم جهة، الجهة واحدة، لأنه أقرب. صحيح. هلك هالك عن أخ شقيق مثلا وعن أخ لأب، هلك هالك عن أخ لأب وابن أخي شقيق، لمن المال؟ تقول للأخ لأب. طيب هذا ابن أخيك شقيق، تقول لأن هذا الأخ لأب أقدم جهة، لأن جدودة وإخوة ثم بنوا إخوة، فهذا أقدم جهة. فإذا تساووا بالجهة نقدم الأقرب كما كابن وابن ابن، وإذا تساووا في القرب نقدم الأقوى كأخ شقيق وأخ لأب. مثلا قلت المال للشقيق، ليه؟ أليس بجهة واحدة؟ قلت بلى. لما أعطيته؟ تقول لأنه أقوى. قلنا لك هذا صحيح وأقوى. وقد أشار الجعبري في البيت المعروف: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. أولا الجهة، ثانيا القرب، ثالثا القوة. هذه أحكام التعصيب. أولا أحكام الثلاثة كما عرفنا، الجهة ست، القاعدة المعروفة لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. أيضا نقدم الجهة على القرب، فإذا تساووا في الجهة قدمنا القرب، فإذا تساووا في القرب قدمنا الأقوى. هذا بقي موضوع ما أشار إليه المصنف بقوله: والسيد المعتق للإنعام وهو من يرث بسبب. هؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين يرثون بالنسب، أما من يرث بالسبب وهو سبب نعمة المعتق، هذا له أحكام يأتي بيانها كمسائل الانجرار والقواعد المعروفة، وهو لا ميراث للمعتق، عصبات المعتق إلى غير ذلك ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، والله أعلم. لا أعلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا هنا اهدي اهدي فعل دعاء. فعل دعاء من لأنه من أسفل إلى أعلى. نعم. هذا دعاء. نعم. ومبني مبني على ما يجزم به مضارع وهو السكون هنا. لا اهدي أحد حرف حرف العلة والكسر. نعم للدلالة عليه والكسر قبلها دليل عليه. هنا هنا ضمير متصل مبني مبني على السكون محله نصف محول نصف على محولي. لكن إذا ما نقول أيضا على الصراط مفعول ثاني. نعم. المستقيم صفة للصراط. نعم. منصوب على متنصب على فتحة الظاهر. صراط المستقيم صراط الذين هذا بدل من الصراط الأول. نعم. وبدل المفتوح أين هو بدل هذا من بدل كل من كل. نعم. صراط المضاف المستقيم صراط الذين الذي اسمه اسم مضاف إليه مبني مبني على السكون على الياء الذين لأن الجمع محل جمع بالله. سنعيدها سيرتها الأولى. السين الاستفهام. إيش السين الاستقبال الاستفهام الاستقبال. السين حرف تنبيه. نعم. السين حرف تنبيه. سنعيدها نعيد نعيد في المضارع مرغوب لتجرده الناس ولها ولها بمد متصل مبني على السكون محله سنعيدها سيرتها سيرتها سيرتها بدل من الضمير بدل من الضمير هنا بدل مسعود وعلى ما تنصبه سيرتها الأولى وهي المضافة إيش؟ سيرتها الأولى سيرتها المضافة نعم الأولى نعم الأولى صفة للسيرة نعم ونأتي المنصوب منصوب وعلى ما تنصبه على كسر فتحة مقدرة على الألف منع من دورها لأنه مثل للآخر والألف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله لله لله جار مجرور اللام اللام حرف جر مفعول جلالة اسم مجرور باللام والمجرور في الصباح والفتح ولله على الناس على الناس جار مجرور على حرف جر والناس اسم مجرور بعلى وعلى مجرور في الصباح والفتح. حج حج مبتدا حج مبتدا مرفوع على حرف الظاهر وعلى ما خبره جار مجرور قبله حج البيت حج مضاف البيت المضاف مجرور بالمضاف من استطاع من من بدل شو موصول بدل اسم موصول مبني على السكون محله محله جر محله جر بدل من الناس بدل من الناس أي قسم من أقسام بدل لا بدل البعض من الكل نفعني زيد علمه نفع علمه والنور بالوقاية واليوم مفعول زيد زيد نعم علمه بدل بدل من زيد بدل اشتمال نعم مرفوع بدل المضارع علمه من يعظم محل الجر بالمضارع نعم أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شتلة المناسك. أوعدني أوعد فعل من أرض والنون والنون للوقاية وليا وليا مفعول به بالسجن محل أسبع الحلية. نعم بالسجن جار مجرور البحر جار والسجن اسم مجرور بالبحر. وعدني بالسجن والأداهم والأداهم معطوف على السجن والمعطوف معطوف على المجرور وعلامة الجر كسر الضاد على وعدني بالسجن والرجلي رجلي بدل من أوعده من الياء من الياء وعدنا إلى البعض منصوب على متن نصب الفتحة مقدرة على الياء على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل منع من ظهوره يشتغل المحل بحركة المناشدة رجلين وياء المتكلم مضاضين ياشف المحل مجدد الهواء شر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يمر به من قصد الصلاة. حدثنا قتيبة وأخبرنا الأيمان بن عبدان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له من عمل ما تطيقون فإن الله